بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي: وإن تلفت بجائحة فهي من ضمان البائع، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواهما مسلم. ولأنها تؤخذ حالا فحالا، فكانت من ضمان البائع كالمنافع في الإجارة، والجائحة ما لا صنع للآدمي فيها، فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن، وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة. وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير، إلا أن يكون التالف يسيرا العادة بتلف مثله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا الكلام على وضع الجوائح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، والجوائح جمع جائحة، وهي كل ما لا صنع للآدمي فيه. فإذا اشترى ثمرا فأصابته جائحة فإنه في هذا الحال ماذا؟ ها؟ ولا يخير؟ ما في تخيير؟ لا، إذا أصابته جائحة فإنه يرجع على البائع بما دفع، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان التلف يسيرا. وذكرنا أن الثمر إذا تلف، فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون تلفه بآفة سماوية، وهذه تقدم الكلام عليها في الجوائح. والحالة الثانية أن يكون تلفها من البائع نفسه، فيخير المشتري بين الفسخ وأخذ ما دفع، وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف بقيمة ما أتلف، وهو سيختار إيش؟ ما هو أحظ؟ قد يكون الثمر ثمر النخل مثلا قد رخص سعره وقيمته فيختار الفسخ، وقد تكون قيمة الثمر ارتفعت. مثلا اشترى هذا الثمر ب10,000، أتلفه هذا البائع، لو قومنا تلف الثمر ربما يكون ب15,000، سيختار الإمضاء. والحال الثالثة أن يكون المتلف له أجنبيا، فكالقسم الثاني أو كالحال الثانية. نعم، أحسن الله إليك. لكن في مسألة تلف الثمر، يقول المؤلف رحمه الله: ظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير، إلا أن يكون التلف يسيرا جرت العادة بمثله، فالشيء اليسير يتغاضى عنه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال أحمد: لا أقول في 10 تمرات ولا 20 تمرة ولا أدري ما الثلث، وذلك لأن شرع أمر بوضع الجوائح ولم يجعل له حدا، فوجب رده إلى ما يتعارفه الناس جائحة وعنه. نعم، لأن القاعدة أن كل ما أتى ولم يحدد فإنه يرجع فيه إلى العرف، فلا نحده مثلا ب10 تمرات ب20 تمرة. منهم من حده بالثلث، يعني ما تجاوز الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. ولكن الأولى أنه يرجع في ذلك إلى ما تعارف الناس عليه، فما تعارفوا على أنه جائحة فهو جائحة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه أن ما دون الثلث من ضمان المشتري، لأن الثمرة لا بد من تلف شيء منها، فلا بد من حد فاصل، والثلث يصلح ضابطا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. وإن بلغت الثمرة أو الزرع أوان الحصاد فلم ينقل حتى هلك، فهو من ضمان المشتري، لأنه لزمه النقل، فكان التفريط منه. نعم، إذا كان تلف الثمرة بسبب من المشتري نفسه، إما لأنه لا يحسن الجذاذ، وإما لأنه تأخر في الجذاذ عن أوانه، فحينئذ يكون التلف من ضمانه. فهمتم؟ إذن التلف الذي يرجع فيه المشتري على البائع متى؟ إذا كان لا صنع للآدمي فيه أو كان المتلف له آدميا. أما إذا كان التلف بفعل من المشتري نفسه، إما أنه لا يحسن الجذاذ أو أخر الجذاذ عن أوانه حتى هلك، فحينئذ يكون من ضمانه. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وإن اختلف في التلف أو في قدره فالقول قول البائع لأنه غارم، ولأن الأصل السلامة. نعم. إذا اختلف في التلف أو قدره فالقول قول البائع. أولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردان. وثانيا أن البائع غارم، أن البائع غارم، ولأن الأصل أيضا كما قال المؤلف الأصل السلامة. فالبائع الأصل أنه سلم المبيع إلى المشتري سليما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولذلك جميع الاختلافات كما سيأتينا، جميع الاختلافات بين البائع والمشتري الأصل أن القول فيها قول البائع، لما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردى، إلا أن تكون هناك قرينة تدل على قول المشتري فيعمل بها. إذن إذا اختلف المتبايعان في أمر من الأمور فإن كان هناك بينة فواضح أن القول أن القول قول البينة، وإذا لم يكن هناك بينة فإن كان هناك قرينة تدل على صدق قول أحدهما عمل بها، وإلا فالقول قول البائع. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو اشترى الثمرة مع الشجرة أو الزرع مع الأرض زال الضمان عن البائع بمجرد العقد، لأنه حصل التسليم الكامل لتسليم الأصل فأشبه بيع الدار. نعم. يعني لو قدر أنه باعه ثمر ثم اشترى منه الأصل، فصار الآن الأصل والثمر المشتري، فحينئذ لا رجوع، لا رجوع. واضح؟ لا. نعم. يقول زال الضمان على البائع بمجرد العقد لأنه حصل التسليم الكامل للأصل والثمر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل. وإذا اشترى ثمرة شجرة فحدثت ثمرة أخرى فاختلطتا ولم تتميزا، أو حنطة فانثالت عليها أخرى، لم يبطل البيع لأن المبيع باق إن ضاف إليه غيره، فأشبه ما لو اشتبه العبد المبيع بغيره، ويشتركان كل واحد بقدر ماله إن علم قدره، وإلا وقف الأمر حتى يصطلحا، ويحتمل أن يبطل العقد لتعذر تسليم المستحق، فأشبه تلف المبيع. ولو باع الأصل وعليه ثمرة له فحدثت للمشتري ثمرة اختلطت بها لم يبطل العقد، لأن المبيع هو الشجر ولم يختلط بغيره، ويشتركان في الثمرة كما بينا. نعم. إذا اشترى ثمرة شجرة فحدثت ثمرة أخرى يعني في الشجرة فاختلطتا ولم تتميزا، يقول لم يبطل البيع، وحينئذ يصطلحان. إذا لم يتميز ما لكل واحد فإنهما يتصالحان فيما بينهما. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فتركها حتى بدا صلاحها، أو جزة من الرطبة فطالت حيلة، فالعقد باطل من أصله، نص عليه، لأن الحيل لا تجوز في الدين، وإن لم تكن حيلة ففيه روايتان إحداهما يبطل البيع. نعم. لو باع ثمرة قبل بدو الصلاح، تقدم لنا أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه يجوز متى؟ في حالين: الحال الأولى إذا باعها بشرط القطع في الحال، والحال الثاني إذا باعها مع أصلها. فإذا باعها بشرط القطع في الحال ثم تركها المشتري ولم يقطعها، فننظر هنا إن كان المشتري معذورا، فالعقد صحيح ولا يبطل على القول الراجح، وإن كان غير معذور فإن العقد لا يصح، وذلك لأنه قد يتخذ حيلة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه ثم يتركه حتى يبدو صلاحه، والمؤلف سيذكر الأقوال في المسألة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن لم تكن حيلة ففيه روايتان إحداهما يبطل البيع، لأن التبقية معنى حرم اشتراطه لحق الله تعالى فأبطل العقد حقيقته كالنسيئة في الربويات، والثانية لا يبطل لأنها زيادة في عين المبيع، فلم يبطل بها البيع كسمن العبد. قال القاضي: والزيادة للمشتري لذلك. وعن أحمد أنهما يشتركان في الزيادة على كلتا الروايتين لحصولها في ملك المشتري بسبب الأصل الذي للبائع، وعنه يتصدقان بها. قال القاضي: هذا على سبيل الاستحباب لاشتباه الأمر فيها، فينظر كم قيمتها قبل بدو صلاحها وبعده فيشتركان فيها أو يتصدقان بها، وإن جهلت القيمة وقف الأمر حتى يصطلحا. نعم، والقول بأنهما يتصدقان أحوط و يعني أورع بالنسبة لهما. يعني حقيقة الأمر أنما زاد على شرط القطع بالحال أنه محرم، فلو قلنا إنهم يشتركان فيه وقع في النهي. وأيضا هنا المؤلف رحمه الله في الأول يقول: لأن التبقية معنى حرم اشتراطه لحق الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، فالنهي هنا عائد على ذات المنهي عنه. والقاعدة أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد. وهنا أيضا المؤلف قال: لأن التبقية معنى حرم اشتراطه لحق الله، احترازا مما حرم لحق الآدمي، فإنه يتوقف على رضا الآدمي. فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الجلب، هذا نهي عاد إلى ذات المنهي عنه، لكن مع ذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار، قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فإثبات الخيار فرع عن صحة العقد. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذا، قال: إن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإن كان لحق الله اقتضى الفساد، وإن كان لحق الآدمي توقف على رضا الآدمي. النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه، مثل: لا صلاة بعد العصر، نهى عن صوم يوم العيد، لا نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، كل هذا النهي المنهيات هنا لحق الله، فإنها تقتضي الفساد وعدم الصحة. أما إذا كان النهي لحق الآدمي فإنه يرجع فيه إلى رضا الآدمي. والدليل: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وإذا كانت شجرة تحمل حملين فباع أحدهما عالما أنه يحدث الآخر فيختلط بالأول، فالبيع باطل، لأنه باع ما لا يقدر على تسليمه، لأن العادة فيه الترك فيختلط بالآخر ويتعذر فيه التسليم. نعم، إذا كانت شجرة تحمل حملين يعني في السنة، فباع أحدهما عالما أنه يحدث الآخر فيختلط، يباع ثمرة هذا النخل أو ثمرة هذا الشجر ويعلم أنه بعد البيع سيحدث ثمر آخر، نقول فالبيع باطل، لأن هذا يفضي إلى النزاع والشقاق، وكل ما يفضي إلى النزاع والشقاق فإنه محرم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز بيع الرطبة ونحوها مما يثبت أصله في الأرض، ويؤخذ ما يظهر منه بالقطع دفعة بعد أخرى، إلا أن يبيع الظاهر بشرط القطع في الحال، لأن ما في الأرض مغيب، وما يحدث منه معدوم، فلم يجوز بيعه كالذي يحدث من الثمرة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، وغيره يقاس عليه، يعني حتى يأتي أوان حصاده. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ها؟ كان قبل الجفاف بمدة معلومة أنه مثلا بعد 15 يوم يكون موضع الجفاف. كيف؟ إذا كانت رطبة نعم، بعد 15 يوم هتكون مستوية، خلاص لا يبيعها إلا إذا جاء وقت صلحة للقطع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا باع القثاء والباذنجان ونحوهما لقطة لقطة جاز، ويكون للمشتري جميع اللقطة وما حدث للبائع. قال القاضي: ويجوز بيع أصولها صغارا كانت أو كبارا، مثمرة وغير مثمرة، لأنه أصل تتكرر منه الثمرة فأشبه الشجر، ويكون حكمه حكم الشجر في أن ما كان من ثمرته ظاهرا عند البيع فهو للبائع، وما لم يظهر فهو للمشتري. يعني الجزة الظاهرة أو اللقطة الظاهرة تكون للبائع. ولا يجوز بيع الفجل والجزر ونحوهما في الأرض، لأن المقصود منها مغيب، فأشبه بيع النوى في التمر. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه، جواز بيع الفجل والجزر ونحوهما في الأرض، قال لأن أهل الخبرة يعرفون ذلك، فهو كبيع ما مأكوله في جوفه، بيع ما مأكوله في جوفه كالبطيخ. نقول الأصل أنه لا يجوز، لأن ما مأكوله في جوفه مغيب، ما يعلم أيكون صحيحا أم فاسدا، لكن قال أهل العلم إن أهل الخبرة يعرفون ذلك. وعلى هذا ما كان مغيبا في باطن الأرض فيجوز بيعه، لأن أهل الخبرة يعرفون ذلك. ها؟ كيف؟ والبيض، يعني كل بيع، كل ما يكون مستترا إذا كان يعلم عن طريق الخبرة يعلم. البيض ما في بيض، ما أصلا الدجاجة من حين أن تبيضه صالح. لا، ما يجوز بيع البيض في الدجاجة. يعني يقول بيعتك ما في بطن هذه الدجاجة، لا ما يجوز. هذا كبيع اللبن في الضرع، لكن الدجاجة لا تخرج البيضة إلا وقد استوت. هل يوجد بيض مثلا يقول والله البيض إلى الآن ما وصل ما استوى؟ نعم. ها؟ يرجع إلى تبين أنه يعني الفاسد لو اشترى مثل أطباقا من بيض أو طبق، الواحدة الفاسدة تغتفر هذه. وأيضا أظن يعلم ولا لا؟ كيف تعرف أن البيضة فاسدة؟ ها؟ كيف تغير اللون؟ لا لا، بيضة خارجي من الخارج. شلون تغير اللون؟ ها؟ لا، بيضة، هذه بيضة ليست مكسورة ولا توضع في الماء، إذا طفت فاسدة، يعني صارت خفيفة. ها؟ لا لا، وإذا غمرت كيف؟ إذا لا، هم يقول إذا نزلت صالحة. يلا عطنا خبرة. أولا التغير لونها بسبب المدة، المدة اللي كانت طويلة تغير لونها إلى تميل إلى الزرقان أو السواد بسيط. طيب، هذا واحد، هذه من علامات فساد البيض. إذا كانت مدتها طويلة اتحطت في الماء نزلت فهي فيها سوس، لو نزلت لو مدتها طويلة. إذا كانت مدتها قصيرة مثلا أسبوع طفت على الماء فهي فاسدة. نزولها قد يعني أن فيها فرخ، يا إما فيها فرخ يا إما لسه كويسة حسب المدة. مو على كل حال النزول يكون اختلف العلماء. هذا تفصيل جيد. ها؟ عندك مشروع دجاج؟ اي ما شاء الله. اذا يرجع لنا الخبره، اسالوا اهل الذكر انتم لا تعلمون. شلون؟ لا، هي الفقاسات، هذه فقاسات. والله ما ندري، هذه مسألة ثانية. نعم. طيب، باب المصربات، لا يروح درسنا بالبيض بس. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: باب المصرات. لا يحل بيع المصرات، فإن باعها فالبيع صحيح، فإن كانت من بهيمة الأنعام ولم يعلم المشتري ثم علم فهو مخير بين ردها وإمساكها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصر الإبل والغنم. فمن وفي لفظ آخر وجن آخر لا تصر. شوف الأول لا تصر تزكوا تزكوا، والثانية تضر، والذي نطقها قد يكون في إشكال، فهي على وزن تزكوا تضر. طيب هذا الفصل، يقول: باب المصرات. والمصرات من التصرية، والتصرية هي جمع اللبن في الضرع، جمع اللبن يعني أن يجمع لبن البهيمة في الضرع ليخدع بها أنها كثيرة اللبن فيحبس هذا اللبن في ضرعها مدة حتى إذا رأها المشتري ظن أنها ذات لبن. يقول: لا يحل بيع المصرح، لا يحل، نفي الحل يستلزم الحرمة. قال: فإن باعها يعني المصرات فالبيع صحيح، فإن كانت من بهيمة الأنعام ولم يعلم المشتري ثم علم فهو مخير بين ردها وإمساكها. وعلم من قوله ولم يعلم أنه لو علم أنها مصرات فلا خيار، لأنه دخل على علم وبصيرة. قال: ثم علم فهو مخير بين ردها وإمساكها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصر الإبل والغنم ومثله البقر، بل كل لبن مقصود، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. ويجوز أن يردها قبل ذلك إذا علم أنها مصرات حتى لو لم يحلبها، وذلك بإقرار البائع مثلا أو قيام بين على أنها مصرات، فلا يشترط في الرد أن يحلبها ثم يعلم، بل لو علم قبل ذلك يعني بعد أن اشتراها علم أنها مصرات فله الرد. إذن هذا الحديث يقول: فمن ابتاعها يعني فمن اشتراها، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين يعني بما يختار من النظرين، وهما بين النبي عليه الصلاة والسلام الإمساك أو الرد. وأمد هذا الخيار 3 أيام كما جاءت به الحديث الأخرى. نعم، أحسن الله إليك. لا يرد معها شيء، نعم، لأن الرد الصاع من التمر في مقابل اللبن الذي كان موجودا حال العقد كما سيأتي. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن به، فأثبت الخيار كتسويد الشعر. قال أبو الخطاب: متى علم التصرية فله الخيار، لأنه علم سبب الرد فملكه، كما لو علم العيب. وقال القاضي: لا يثبت له الرد إلا عند انقضاء 3 أيام. والصواب الأول أنه متى علم التصرية إما بإقرار البائع أو بينة حتى ولو لم يحلبها فله الرد. قال رحمه الله: وقال القاضي: لا يثبت له الرد إلا عند انقضاء 3 أيام، لأن اللبن قد يختلف لاختلاف المكان وتغير العلف، فإذا مضت 3 بنت التصرية ويثبت الخيار على الفور. وقال ابن أبي موسى: إذا علم التصرية فله الخيار إلى تمام 3 أيام من حين البيع، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مصرات فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاع من تمر، رواه مسلم. طيب، وهذه الحديث تدل على النهي عن التصرية، تصرية الإبل والغنم والبقر، ويقاس على ذلك كل حيوان يكون مقصودا في لبنه. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية لأمرين: أولا أن في التصرية إيذاء للحيوان، لأن حبس اللبن في الضرع يؤذي الحيوان، وثانيا أن فيه غشا وتدليسا للمشتري، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وفيلة من غشنا فليس منا. ودل أيضا يدل الحديث على جواز التصرية لا للبيع، أنه يجوز تصرية الحيوان لا للبيع، فلو أنه جمع اللبن في الضرع ليجتمع لا للبيع فإن ذلك جائز. واضح؟ ولهذا جاء في بعض الألفاظ النهي عن التصرية فيما إذا كان ذلك عن المؤلف. وما ذكر شيء نعم، لأن في بعض الحديث إذا باع أحدكم الشاة المحفلة فلا، إذا باع أحدكم الشاة فلا يحفلها، لكن المؤلف ما ربما ما ذكر. نعم طيب نعم كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل، يعني لو كان مثل إنسان عنده شاة عنده بقرة وأراد أن يجمع لبنها يومين أو ثلاثة لأولاده فهذا جائز بشرط، أو الشرط الأول أن لا يكون للبيع، والشرط الثاني أن لا يكون على الحيوان ضرر، لا يكون على الحيوان ضرر. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل، ويلزمه مع ردها صاع من تمر بدلا عن اللبن الموجود حال العقد للخبر، ويكون جيدا غير معيب لأنه واجب بإطلاق الشرع. طيب، يلزمه مع ردها صاع من تمر بدلا عن اللبن الموجود، يعني أنه إذا رد المصرات فإنه يرد معها صاعا من تمر عوضا عن اللبن الذي كان موجودا حال العقد، سواء كان اللبن قليلا أم كثيرا. وأما اللبن الحادث بعد ذلك فهو على ملك المشتري، لا يلزمه أن يرد عوضه. وإنما قدر النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر قطعا للنزاع، قدر الصاع من التمر قطعا للنزاع، وقدره من التمر لسببين. السبب الأول أن التمر هو أوفر قوت في ذلك الزمن، وثانيا أن التمر ينتفع به من غير كلفة فلا يحتاج إلى طبخ، فهو أقرب إلى اللبن. فهمتم؟ إذن عندنا الآن أمران، الأمر الأول تقدير الصاع، نقول تقدير الصاع قطعا للنزاع، لأنهما لو رد ذلك إلى البائع والمشتري حصل خلاف، يقول هذا صاع هذا يساوي كذا وهذا يساوي كذا، فقطع الشارع النزاع بتقدير الصاع. ثانيا، لماذا قدره من تمر؟ نقول لأمرين، أولا أن التمر هو القوت المتوفر في ذلك الوقت وهو أيسر، وثانيا أنه أقرب شبها إلى اللبن من غيره، ووجه الشبه أن كل منهما ينتفع به من غير حاجة إلى مؤونة، اللبن يشرب مباشرة والتمر يؤكل مباشرة. لو قدر مثل من بر، البر يحتاج إلى طحن ثم عجن ثم طبخ، يحتاج إلى مؤونة، فلذلك قدر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصاع من التمر. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله وإن ردها قبل حلبها، ها؟ إذا اصطلح ظهر الحديث التحديد، لكن لو قدر أنه أصق أنه نفس البائع قال لا أريد شيئا حق له، أو اصطلح على شيء، فإذا قلنا إن الشارع قدره قطعا للنزاع فإذا اصطلح على شيء فالأمر لا يعدوهما. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله أيضا هذا يؤخذ منه أن المشتري هنا في المصرات فوات صفة، ليس وجود عيب، التصرية ليست وجود عيب وإنما هي فوات صفة. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله أن المبيع إذا أمسك لفوات صفة في المبيع فإنه يمسك بلا أرش، أن البائع المشتري إذا أمسك لفوات صفة في المبيع فإنه يمسك بلا أرش، بخلاف العيب فالمشهور من المذهب أنه إذا وجد عيبا في المبيع فإنه يخير بين الرد وبين الإمساك، وله أرش العيب، وله أرش العيب. والقول بثبوت أرش العيب في العين المبيعة المعيبة هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو من المفردات، وهذه المسألة يعني مسألة ثبوت الأرج في الرد بالعيب اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة، بمعنى أن من اشترى سلعة ووجد فيها عيبا، فالمشهور من المذهب أن المشتري بالخيار، فإن شاء رد السلعة وأخذ ما دفع، وإن شاء أمسك بماذا؟ بالأرش. وعلّلوا ذلك بأن الثمن في مقابلة المبيع على وجه كامل، الثمن في مقابلة المبيع على وجه كامل. فمثلا اشترى منه 10 أقلام ب10 ريالات، 10 أقلام ب10 ريالات، نقول هذه 10 ريالات في مقابل 10 أقلام على وجه كامل، فإذا ثبت أن في هذه الأقلام شيء معيب فإنه ينقص ما يقابله من الثمن، ينقص ما يقابله من الثمن. إذن قالوا وجه الأرش في الرد بالعيب أن الثمن في مقابلة المبيع على وجه كامل، على وجه كامل يعني ذاتا وصفة، فالشيء الجيد له ثمن، والرديء له ثمن، والوسط له ثمن، فكل جزء من أجزاء الثمن يقابل كل جزء من أجزاء المبيع، فإذا فات شيء من المبيع فإنه يفوت ما يقابله من الثمن. وكما مثلت لكم إنسان اشترى مثلا 10 أقلام ب10 ريالات، الآن كل قلم، كل ريال يقابل قلم، إذا تبين أن في أحد الأقلام عيبا إذن يثبت إيش؟ ما يسقط ما يقابله من الثمن، فنقول لك 9 ريالات، فيقال أنت الآن أيها المشتري بالخيار، إما أن ترد المبيع وتأخذ ما دفعت، رد الأقلام 10 وخذ 10، وإما أن تمسك ولك الأرش بحيث يسقط عنك ما يقابل العين المعيبة، هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور أنه لا أرش، أنه متى تبين أن في السلعة عيبا فالمشتري ليس له الخيار، إما أن يمسك مجانا وإما أن يرد ويأخذ ما دفع. وقالوا إن الأرش معاوضة جديدة لا يجبر عليها البائع إلا برضا، وهذا مذهب الجمهور واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل، قالوا إن كان البائع مدلسا ثبت الأرش، وإن كان البائع غير مدلس فلا يثبت الأرش، وهذا القول أصح. ووجه ذلك أن البائع إذا كان مدلسا فقد دخل في هذا العقد على أن المشتري سوف يرجع عليه، أما إذا لم يكن منه تدليس فإنه لا أرشى. نعم، ها شلون يقوم تقييمه حتى ما يعني مسألة الأقلام هذه أنا ضربتها لأجل أن يتبين المثال، وإلا لو قدر أن تشترى منه برا وفيه بلل مثلا، بلل كل البر فيه شيء من البلل، يقوم صحيحا ويقوم معيبا وما بينهما هو الأرش. نعم، الراجح ذكرنا التفصيل أن إن كان البائع مدلسا ثبت الأرش، وإن لم يكن مدلسا لم يثبت الأرش، وسيأتينا الكلام في التدليس إن شاء الله. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله وإن ردى قبل حلبها لم يلزمه شيء لأنه بدل اللبن ولم يأخذ، وإن ردها بعد حلبها ولبنها موجود غير متغير ففيه وجهان، أحدهما يرد ولا شيء عليه. ويؤيد القول الثالث هذا التفصيل حديث المصرات، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، هذا يؤيد القول بأنه إذا كان هناك تدليس فيثبت الأرش وإلا فلا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن ردها بعد حلبها ولبنها موجود غير متغير ففيه وجهان، أحدهما يرد ولا شيء عليه لأنه بحاله لا عيب فيه، والثاني عليه صاع تمر ولا يلزم البائع، والثاني أقرب أنه عليه صاع تمر لأنه إذا حلبها فاللبن إذا خرج من الضرع سرعة للفساد، بخلاف ما إذا كان في الضرع. يعني أنا مثلا حلب اللبن وقال أرده عليك، نقول لو أبقيت اللبن في الضرع ربما مكث أياما، لكن أنت إذا حلبته الآن ولا سيما في الزمن السابق ليس عندهم شيء يحفظون به اللبن، يعني اللبن يسرع الفساد. نعم، لا سيما مع حرارة الجو. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يلزم البائع قبول اللبن، لأنه يسرع إليه التغير، وكونه في الضرع أحفظ له. واضح هذا؟ نعم. وكونه في الضرع أحفظ له، فإن تغير اللبن فعليه التمر، ولا يلزم البائع قبول اللبن لتغيره. وقال القاضي: يلزمه قبوله، لأن النقص فيه حصل باستعلام المبيع، فإن لم يقدر على التمر فقيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد، لأنه بمنزلة عين أتلفها. نعم، والأخذ بظاهر الحديث أولى، وهو أن يقال إن رد الرد الشاة المحفلة والمصرات ولم يحلبها فلا شيء عليه، وإن حلبها فعليه صاع من تمر، حتى لو رد اللبن الموجود في الضرع، لأنه بمجرد خروج اللبن من الضرع يكون عرضة للفساد. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو رضي بالتصرية وأصاب عيبا سواها فله ردها، لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بما سواه. وعليه واضح هذه؟ يعني لو اشترى شاة مصرات ورضي بكونها مصرات، ثم وجد بها عيبا آخر، وجد بها عيبا آخر غير التصرية، لا يتعلق بالتصرية، فله الرد بالعيب الآخر، لأن كونه رضي بالتصرية ليس معناه رضا بكل عيب موجود في العين. فهمتم؟ ولهذا المؤلف قال: ولو رضي بالتصرية وأصاب، يعني وجد عينا سواها فله ردها، لأن رضاه يعني المشتري بعيب لا يمنع الرد بما سواه، فلا يقال إنه إذا رضي بالتصرية كل عيب يوجد في هذه الشاة يكون راض به. وعليه مع الرد صاع من تمر، لأنه عوض للبن التصرية فيكون عوضا له مطلقا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويحتمل أن لا يلزمه ها هنا إلا مثل اللبن، لأن الأصل وجوب ضمان اللبن بمثله، خولف فيما إذا رد المصرات من أجل التصرية للخبر، ففيما إذا ردها لعيب آخر تبقى على الأصل، كما لو كانت غير مصرات وفيها لبن. نعم، والصواب هنا في المسألة أن إن رد الشاة التصرية وحلب لبنها فعليه صاع من تمر، وإن ردها لعيب آخر، ردها لعيب وجد فيها عيب آخر، فتتأتى الأقوال الثلاثة. المذهب أنه يخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد وأخذ ما دفع، والقول الثاني ومذهب الجمهور أنه لا أرش، فإما أن يرد وإما أن يمسك مجانا، والقول الثالث التفصيل، بينما إذا كان العيب فيه تدريس، يعني من البائع تدريس أو لا. نعم، ولا دخل اللبن. نعم، اللبن ليس له مدخل في رد عيب سوى اللبن، سوى التصرية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن اشترى شاة غير مصرات فحدث لها لبن فاحتلبه ثم ردها بعيب فلا شيء عليه، لأن اللبن حدث في ملكه، وإن كان فيها لبن يسير لا يخلو الضرع من مثله فلا شيء. واضح هذه؟ إذا اشترى شاة غير مصرات فحدث لها لبن فاحتلبه ثم رده بعيب فلا شيء عليه، لأن هذا اللبن حدث في ملك من؟ ملك المشتري. نعم، وإن كان فيها لبن يسير لا يخلو الضرع من مثله فلا شيء فيه، لأن مثل هذا لا عبرة به، وإن كان كثيرا فعليه مثله، لأن الأصل ضمان اللبن بمثله فلا يبطل بمخالفته في لبن التصرية، وإن كان باقيا فرده إن بنى على رد لبن التصرية لما ذكرنا، فإن قلنا لا يرده فبقاؤه كتلفه، وهل له رد المبيع؟ يخرج على الروايتين في من اشترى ثوبا فقطعه ثم علم عيبه. نعم. طيب، إذا من هذا الكلام المؤلف رحمه الله نأخذ منه تحريم التصرية، ويؤخذ منه ما هو أعم، وهو تحريم التدريس عموما، تحريم التدريس قياسا على التصرية، لأن التصرية هي أن يظهر الشاة بمظهر مرغوب فيها وليست من وليست كذلك. والتدريس والتدليس أعم، ولهذا يعرف العلماء رحمهم الله التدليس بأنه أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه. والتدريس له صورتان، الصورة الأولى أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما هو عليه، أن يظهر الشيء على صورة أكمل مما هو عليه. والصورة الثانية أن يظهر الشيء على وجه كامل وفيه عيب. ومن أمثلة التدريس تسرية اللبن، تسويد شعر مثل ما ذكر الفقهاء، تسويد شعر الجارية، تجعيده، تحمير الوجه ليظهر أنها مثل جميلة وما أشبه ذلك. فإذا قال قائل ما الفرق، ما الفرق بين العيب والتدريس؟ نقول الفرق بين العيب والتدليس من وجهين. الوجه الأول أن العيب أعم، فكل عيب فهو تدليس، وليس كل تدليس يكون عيبا. فإظهار الشيء السليم على وجه أكمل مما هو عليه تدليس وليس عيبا. الوجه الثاني أن العيب نقص أو فوات كمال، والتدليس إظهار محاسن في السلعة ليست موجودة فيها. هذا هو الفرق بين التدليس وبين العيب. إذن العيب أعم، وثانيا أن العيب نقص في السلعة أو فوات صفة كمال، بخلاف التدليس فهو أن يظهر السلعة بمظهر أكمل مما هو عليه وهي خالية منه. نقف على قوله فإن كانت المصرات أمة. ولا عكس، نعم. كيف؟ ليس كل تدليس عيبا، كل عيب تدليس، وليس كل تدليس يكون عيبا. احنا قلنا التدليس العيب أعم. يعني مثلا في السيارة الآن مثلا يلمع السيارة يظهر أنها جديدة، هذا إيش؟ تدليس. تدليس ما تدريس، هم يعلمون يقول في ميزة كذا وكذا وكذا وكذا، بس ما يوجد شركة يعني تضع مميزات وهي ليست موجودة فيها، لأن هذه المحاسبة الشركات. يعني نعم قد يكون بائع من الباعة العاديين، أما شركات تصدر جهازا وتقول فيه مميزات كذا وكذا وكذا، لا، لأن تفقد مصداقيتها في السوق العالمية مو بمساتها. نعم. الله أكبر.